بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وأخبرنا خلف بن القاسم وهو الدباغ الأزدي إمام حافظ، قال: حدثنا أبو الميمون البجلي بدمشق، وهو عبد الرحمن بن عبد الله ابن عمر ثقة شاعر، قال: حدثنا أبو زرعة وهو الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو ثقة حافظ، قال: سمعت أحمد بن حنبل ويحيى بن معين يقولان، وهما جبلاء الحفظ وإمامان السنة. قال: كل من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط، كل من لم يكتب العلم لا يؤمن عليه الغلط. هذا كلام صواب، كما يعرف الجميع أن الذي لا يكتب كيف يؤمن عليه الغلط. لا يوجد أبدا أحد في الدنيا لا يغلط، بل شعبة أثبتوا عليه إغلاط في بعض الأحاديث، وأيضا سفيان الثوري، وأيضا الزهري، وأيضا سفيان بن عيينة، وأيضا قتادة. هؤلاء جبال الحفظ، وما من واحد منهم إلا وأثبت عليه العلماء الغلط والخطأ، لكن بين مستقل ومستكثر. قال: أخبرنا عبد الوارث بن سفيان وهو الملقب بالحبيب ثقة، قال: عن سعيد بن نصر وهو أبو عثمان أيضا إمام حافظ، قال: وأحمد بن قاسم وهو التاهرتي المغربي البزاز مسند أو مسند الأندلس، قالوا: حدثنا قاسم بن أصبر وهو محدث الأندلس أيضا إمام حافظ، قال: حدثنا محمد، أو ليست هناك صيغة، لكن إيش الذي عندكم في الطبعة ما بين قاسم ومحمد؟ إيش عندك هذا في صيغة؟ قال: حدثنا، نعم، قال: حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي وهو السلمي إمام حافظ إملاء، قال: حدثنا نعيم بن حماد وهو خزاعي ضعيف، قال: حدثنا حاتم الفاخر وكان ثقة. الله أعلم من هذا حاتم الفاخر، فقد ذكروا في ترجمة نعيم أنه روى عن حاتم بن إسماعيل المدني وهو صدوق، لكن لم يذكروا في ترجمة حاتم بن إسماعيل المدني أنه يلقب بالفاخر. قال: سمعت سفيان الثوري يقول: إني أحب أن أكتب الحديث على ثلاثة أوجه: حديث أكتبه أريد أن أتخذه دينا، قال: حديث رجل أكتبه فأوقفه لا أطرحه ولا أدين به، قال: حديث رجل ضعيف أحب أن أعرفه ولا أعبأ به. إذن الحديث يكتب على ثلاثة أوجه: الوجه الأول على سبيل الاحتجاج، وأما الوجه الثاني فعلى سبيل المتابعة في المتابعات، وأما الوجه الثالث فهو الضعيف الذي ليس له متابعات. قال: وقال الأوزاعي: تعلم ما لا يؤخذ به كما تتعلم ما يؤخذ به. هكذا كان دائم العلماء، أنهم يعرفون الصواب والخطأ والصحيح والضعيف. هذا الذي يريد أن يتوسع في العلم، كما أن في باب الفقه الذي يريد أن يتوسع فعليه أن يتعرف على مذاهب القوم ويتعرف على خلاف العلماء. والأمر كما قال قتادة رحمه الله: من لم يعرف خلاف العلماء لم يشم الفقه بأنفه، لم يشم الفقه بأنفه. فالذي يريد أن يتوسع عليه أن يتوسع في معرفة المذاهب والأقوال، ويعرف الراجح من المرجوح. وهكذا كان علماؤنا رحمهم الله. والذي يريد أن يأخذ البلغة فعليه أن يأخذ الصحيح، لا سيما مع تقاصر الهمم وذهاب البركة، فيحرص طالب العلم على أن يأخذ النافع المفيد ولا يتوسع يعني في معرفة الخلاف. قال: أخبرنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا أحمد بن زهير قال: حدثنا أبو مسلم، الله أعلم من هذا أبو مسلم. قال قال سفيان قال بعض الأمراء لابن شبرمة: ما هذه الحديث التي تحدثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: كتاب عندنا. هذا هو الشاهد، أنه كانوا يكتبون العلم. وقال أيضا: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا الزبير ابن بكار، وهو ابن بكار الأسدي المدني ثقة، قال حدثنا محمد بن الحسن وهو ابن زبالة كذاب وضاع، عن مالك بن أنس قال: أول من دون العلم ابن شهاب، وهذا فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو كذاب وضاع. وقال أيضا: أخبرنا عبد الوارث قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن زهير قال أخبرنا أو حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي وهو الأسدي صدوق، قال حدثنا معن بن عيسى وهو الأشجعي ثقة أو ثقة ثبت، قال حدثنا سعيد بن زياد مولى الزبيريين الله أعلم من هو، قال سمعت ابن شهاب يحدث سعد بن إبراهيم وهو الزهري، قال أمرنا عمر بن عبد العزيز بجمع السنن، قال فكتبناها دفترا دفترا فبعث إلى كل أرض لها أو كل أرض له عليها سلطان دفترا. نعم، نكتفي بهذا إلى هنا والحمد لله.